الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل معاشر الكرام في محاضرة هذه الدورة المباركة لمسجد الكوثر في شرح أسماء الله الحسنى، ومع الشيخ الفاضل سمير مرابيع، نسأل الله أن يوفقه وأن يسدده لكل خير. لتفضل مشكورا. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأشكر بادئ ذي بدء من قام على إنجاح أمثال مثل هذه الدورات، التي نسأل جل وعلا أن تكون نافعة، وأن يستفيد الرواد مما يحاضر ومما يلقى على مسامعهم. فبورك وبارك الله جل وعلا في الجميع. ثم لما كان العلم بالله جل وعلا أفضل العلوم الشرعية على الإطلاق، وقد اختير في هذه الدورة شرح أسماء الله جل وعلا الحسنى، وقد قال سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. يقول شيخ الإسلام تيمي عليه رحمة الله: فأسماء الله الحسنى هي التي يدعى بها، وهي التي دل عليه الكتاب والسنة، وهي تقتضي المدح والثناء بنفسها. وقد انتخب لي أسماء ثلاثة: العلي والأعلى والمتعال. وصفة العلو لله جل وعلا قد دل عليها الكتاب والسنة والفطرة والعقل والإجماع. أما من الكتاب فإن دلالات الكتاب قد كثرت وتوافرت للدلالة على علو الرب سبحانه وتعالى، إما بذكر فوقيته وأنه في السماء وأنه على العرش استوى، كقوله سبحانه وتعالى: أم أمنتم من في السماء الرحمن على العرش استوى وهو العلي العظيم وهو القاهر فوق عباده. وقد تجيء مرة أخرى آيات الكتاب للدلالة على هذه الصفة بذكر عروج المخلوقات إليه، كقوله سبحانه: تعرج الملائكة والروح إليه. وإذ قال الله: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. وقد تأتي مرة أخرى للدلالة على نزول الكتاب أو تنزيله من رب العالمين، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. وأما من السنة فقد دلت السنة القولية والفعلية والإقرارية على هذه أو على هذا الاسم الدال على صفة العلو، بل بلغت الأحاديث حد التواتر للدلالة على علو الرب سبحانه وتعالى. فمن السنة القولية أنه عليه الصلاة والسلام كان يسبح ربه حال سجوده ويقول: سبحان ربي الأعلى. وأما الفعلية ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول في حجة وداعه يخاطب أصحابه حين سألهم هل بلغ، إذ أنهم سيسألون، فأجابوا من أنه قد بلغ وأدى، فرفع سبابته إلى السماء وقال: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. وأما السنة الإقرارية فهو حديث الجارية، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل الجارية الصغيرة أين الله فقالت: في السماء، فأثبت لها الإيمان فأقرها على قولها. وأما من جهة العقل فلما كان ربنا سبحانه وتعالى منزه عن العيوب والنقائص ولا يوصف إلا بصفات الكمال والإجلال والعظمة، فكانت صفة العلو لله سبحانه وتعالى دليل كماله ودليل كمال صفاته، والسفول والسفل بضدها. لهذا كان ربنا سبحانه وتعالى في علو لا في دنو، إذ أن السفول صفة نقص. لهذا كان الإمام أحمد عليه رحمة الله يقول: من أن ذكر الدنو والسفول في القرآن ما جاء إلا على وجه الذم، وهذا في المخلوقات. من ذلك أن الله جل وعلا قال عن المنافقين أن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فلما كانت هذه الصفة ذميمة بين مخلوقاته فمن باب أولى فهو قياس أولوي أن لا يوصف بها الرب سبحانه وتعالى، فهو في علو وارتفاع. وأما من جهة الفطرة فكما تعلمون من أن الداعي والخائف سواء كان مؤمنا أم كافرا فإذا اضطر إلى ربه رفع يديه إلى السماء داعيا إياه، داعيا هي حتى العبد المؤمن وهو ساجد فإن قلبه يتجه إلى السماء، يتجه إلى السماء، لأن العبد أو العباد مفطورون على ذلك. وأما الإجماع فإن الصحابة وسائر سلف الأمة قد أجمعوا على أن الله جل وعلا قد علا وأنه على العرش استوى، وقد نقل غير واحد من الأئمة هذا الإجماع، منهم الإمام الأوزاعي عليه رحمة الله، إذ كان يقول: كنا والتابعون متوافرون نقول من أن الله على العرش استوى، ونؤمن بما جاء في السنة من الصفات. هذا بمثابة التقدمة لصفة العلو ودلالة الكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع عليها. وأما اسمه سبحانه وتعالى العلي فقد سمى سبحانه وتعالى نفسه به على سبيل الإطلاق مرادا به العلمية ودالا على الوصفية، بمعنى أن الله جل وعلا سمى نفسه العلي، واسمه هذا يدل على صفة العلو لله سبحانه وتعالى. وقد ذكر هذا الاسم لله سبحانه وتعالى في 9 آيات من القرآن الكريم، من ذلك ما جاء في آية الكرسي وما جاء في غيرها من الآيات للدلالة على هذا الاسم الذي ذكره ربنا سبحانه وتعالى في كثير من المواضع مقرونا باسمه الكبير وباسمه العظيم وبكرسيه وبعرشه وبملكه، كما قال سبحانه وتعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وقال: وله ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. وأما ما جاء في السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء من رواية عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعارى بالليل حتى استيقظ فقال: لا إله إلا الله، أو قال: لا إله إلا الله، هذا في دعاء الكرب، لا إله إلا الله، رب العلي الحليم لا إله إلا الله، رب العرش العظيم لا إله إلا الله، رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، كما جاء في حديث ابن عباس في دعاء الكرب. وأما حديث الاستيقاظ من الليل، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال: فإذا قال اللهم اغفر لي غفر له، فإذا قال اللهم اغفر لي غفر له. واسمه العلي قد دل على صفة العلو المطلق له سبحانه، وعلوه المطلق هذا إنما نثبته له سبحانه وتعالى على جميع أوجه لزوم هذا العلو، فهو علي بذاته، علي بقهره، علي بشأنه وقدره، فهو سبحانه وتعالى هذه لوازم علوه المطلق، علوه المطلق. فمن جحد علو الذات فقد جحد لوازم اسمه العلي، فقد جحد لوازم اسمه العلي، فهو سبحانه وتعالى علي وقد علا عن كل النقائص والعيوب. وربنا سبحانه وتعالى لما قرن اسم العلي بالعظمة تارة وبأنه الكبير المتعال باسمه الكبير تارة أخرى وبكرسيه كما في آية الكرسي وبعرشه ونحو ذلك، قال العلماء: وإنما الحكمة من ذلك أن الله جل وعلا علي بذاته، علي بعظمته. إلا أن بعض المتكلمة ومنهم الأشاعرة ومن وافقهم أنكروا علو الذات وأثبتوا المعنيين اللذان هما بمعنى علو المنزلة وعلو القهر، كما قال أبو حامد الغزالي، قال: من أن العلي هو الذي على خلقه بقهره وقدرته. قال: ويستحيل من أن يرتفع في مكان وهو سبحانه وتعالى خالق ذلك المكان. فلما ظن هؤلاء من أن إثبات علو الذات تقتضي التشبيه، ولربما اعتقد الحلول أرادوا التنزيه فعطلوا هذه الصفة. وسلفنا الصالح يثبتون ثلاثة معاني للعلو، فالعلي بمعنى علو ذاته، والأعلى بمعنى علو شأنه وقدره، والمتعال بمعنى علو القهر. حسابات يعلمها المخلوق، فيحسبون أو يحسبون المكان وموضعه بحسب خطوط العرض وخطوط الطول، فهي مقاييس تجعل أو خطين أفقيين على مستوى سطح الأرض وخطا عموديا موازيا لهذه الخطوط لإدراك المكان المعين، فهذا في عالمنا هذا. لكن المقصود من الحديث هو ذاك العالم الآخر والغيبي الذي لا ندركه لا بحسابات ولا بغيرها. وأما أولئك فإنهم لم يثبتوا المكان الغيبي فوقعوا فيما وقعوا فيه. ونحن نثبته يقينا، فإن ملك الموت على سبيل المثال يقبض أرواح الناس من غير أن يحجبه جدار ولا بروج مشيدة، كما قال سبحانه: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وأنتم تعلمون من أن ملك الموت يقبض أرواح عدد من الموتى في عدد من الأمكنة في آن واحد، فهل عالمنا هذا يخضع لذاك الحساب؟ أبدا. فهذا ملك الموت يأخذ عدة أرواح الناس بعدة أمكنة في آن واحد، مع هذا المكان وانتقاله وانتقال الملك لا يخضع لمقاييسنا أبدا. مثال آخر: سجود الشمس لربها سبحانه وتعالى في كل يوم حتى يقال لها ارجعي فتطلع من مغربها لقيام الساعة، مع أننا نشاهد الشمس وأنها لا تغيب عنا لا تغيب عنا، فكيف تذهب وتسجد لربها ثم تعود؟ إذا أخذنا بحسابات الفلك ونحو ذلك، وهذا ربنا سبحانه وتعالى ينزل في كل يوم إلى السماء الدنيا، وبعضهم يتعاظم أو يعظم ذلك فيقول: كيف ينزل وثلث الليل الأخير ينتقل من مكان إلى آخر؟ إلى المكان الذي يليه. وهذه الأشياء لا تخضع لحساباتنا ولا لعقولنا ومقاييسنا، وإنما هي حسابات غيبية لا نعلم كيفيتها ونؤمن بها. فعلو ذاته سبحانه وتعالى الذي جاء اسمه والعلي دالا على هذه الصفة قد جاءت على الحقيقة إثباتها في الكتاب والسنة وإجماع الأنبياء والرسل فإننا نثبت لله سبحانه وتعالى أنه على في علوه على العرش استوى بائن من خلقه، لا شيء من خلقه في ذاته ولا ذاته في شيء من مخلوقاته، فهو سبحانه وتعالى نثبت له هذا العلو بما يليق بكماله وجلاله وعظيم سلطانه. منزهين له عن كل عيب ونقص وطرق بيان النصوص لعلو ربنا سبحانه وتعالى على خلقه جاءت متعددة، قد أشرت في المقدمة إلى بعضها، فمرة تأتي هذه النصوص من الكتاب والسنة بالتصريح بالفوقية، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وأما السنة فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله عن حكم سعد في بني قريظة: لقد حكمت فيهم اليوم بحكم الله تعالى الذي حكم به من فوق سبع سماوات. وتأتي تارة بالتصريح بعروج المخلوقات إليه كما قال تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه، وكما جاء في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، يجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، ثم يعرج إليه من يبيتون معه، فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. وتأتي تارة بالتصريح بصعود المخلوقات إليه كما قال سبحانه: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وأما السنة فقد قال عليه الصلاة والسلام: من تصدق بتمرة من كسب طيب والله لا يقبل إلا الطيب. أخذها ربنا سبحانه وتعالى بيمينه فيربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تصير كالجبل. والفلو هو صغير الناقة والمهر. وقد تأتي تارة أخرى بالتصريح برفع مخلوقاته إليه، كما قال تعالى: وإذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لما خلق الخلق قضى في كتاب كتبه هو عنده فوق عرشه إن رحمتي غلبت غضبي. وتارة تأتي بالتصريح بتنزيل الكتاب كما سبق أن ذكرت. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. وتأتي تارة أخرى بذكر رفع يدي العبد تجاه ربه في علوه كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله حي كريم يستحي إذا رفع العبد إليه يديه أن يردهما صفرا أو صفرا خائبتين. وتأتي كذلك تارة أخرى بالإشارة حسا إلى العلو كما جاء فيما ذكرت من فعله عليه الصلاة والسلام يوم حجة الوداع، إذ أشار إلى بالسبابة إلى جهة السماء وقال: اللهم اشهد 3 مرات. وكذا من الدلالة على علو ذاته أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به فكان يتردد بين ربه وموسى يسأل ربه التخفيف، أي تخفيف الصلاة، فكان كلما نزل أعاده موسى حتى يسأل ربه التخفيف. ومن ذلك أيضا من الأدلة التي تدل على علو ذاته سبحانه أن فرعون أمر هامان أن يبني له صرحا حتى يصل إلى رب موسى لتكذيبه. لهذا من أنكر علو الرب سبحانه وتعالى بذاته ففيه شبه من فرعون، ومن أثبت علو الذات فهو على نهج الأنبياء والرسل. يقول الإمام السجزي عليه رحمة الله وأئمتنا كسفيان الثوري والإمام مالك وسفيان بن عيينة وحماد بن سلمة وحماد بن زيد وابن المبارك والفضيل بن عياض والإمام أحمد وإسحاق، كلهم يقولون من أن الله بذاته فوق عرشه، وأن علمه في كل مكان، وأن علمه في كل مكان. واسمه العلي سبحانه وتعالى يدل على ذات الرب سبحانه وتعالى وعلى علو ذاته وفوقيته بدلالة المطابقة، ويدل على ذات الرب وحدها بالتضمن، ويدل على علو ذاته والفوقية بدلالة التضمن، ويدل باللزوم، يعني هذا الاسم يدل باللزوم على حياته، أي أن الله جل وعلا يتصف بالحياة، بالحياة والقيومية والعظمة والعزة، وكل صفات الكمال، الكمال المطلق. وأما إن قيل فهذا اسمه سبحانه وتعالى العلي، وقد علمنا أنه يدل على صفة علو ذاته، فكيف يدعى دعاء مسألة ودعاء عبادة؟ فالجواب أن دعاء المسألة فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث ذكرناها، من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو عند الكرب والكروب لقوله لا إله إلا الله العلي الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش الكريم. ودل المؤمن حين يستيقظ من ليله ماذا يقول، فكان يعلمهم ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال عليه الصلاة والسلام فمن قال اللهم اغفر لي غفر له، أي من قام بليل واستيقظ فذكر هذا الدعاء ثم سأل ربه المغفرة إلا غفر له. وأما دعاء العبادة فهي في الحقيقة أن يوقن العبد إيمانا بعلو ربه سبحانه وتعالى الكبير الذي قد خضع له أو خضعت له سائر مخلوقاته، بأن يعلم من أنه لو أعرض عن ربه سبحانه وتعالى لكان هو الخاسر، وأن الله جل وعلا هو الغني العلي في سماه، العلي في سماه، فهو يحتاج ربه، وأما ربه سبحانه وتعالى فهو غني عنه. فهو غني عنه. لهذا إذا استحضر العبد هذا اليقين اتجه إلى ربه ودعاه بما هو أهل له سبحانه وتعالى. وأما اسمه الثاني وهو الأعلى، فإن الله سبحانه وتعالى سمى نفسه الأعلى على سبيل الإطلاق مرادا به العلمية ودالا على الوصفية أيضا كأوله. وأنتم تعلمون أن الأسماء المشتقة من الصفة الواحدة لا يكون معنى أو لا تكون معاني هذه الأسماء بمعنى واحد، فصفة العلو لله سبحانه وتعالى قد سمى الله جل وعلا نفسه العلي والأعلى والمتعال، لكن هذه الأسماء الثلاث المشتقة ليست لها معنى واحد كما سنأتي إلى بيان ذلك، لأنكم تعلمون من أن الزيادة في مباني الحروف والكلمات زيادة في المعاني. وقد ذكرنا أن لهذه الأسماء الثلاثة كل له مدلوله، كل له مدلوله الخاص. فربنا سبحانه وتعالى سمى نفسه بهذا الاسم الذي جاء في كتابه سبحانه وتعالى في موضعين، كما قال سبحانه: سبح اسم ربك الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى. وأما من السنة فقد جاء عن حذيفة رضي الله عنه من أنه صلى يوما مع النبي صلى الله عليه وسلم بليل، فكان يسمعه يقول في سجوده: سبحان ربي الأعلى. وكان ابن عباس رضي الله عنه أو عنهما يقول من أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ سبحان ربي الأعلى أو سبح اسم ربك الأعلى قال سبحان ربي الأعلى في صلاة الليل. قال العلماء أن الحكمة في ذكر هذا الاسم حال السجود وحال الركوع، قالوا لأن أو بأن العبد يذكر ربه بالعلو المطلق على أنه في سفول، وأنه بهذا ينزه الرب سبحانه وتعالى عن المكان السافل هذا، وأنه هو أي المخلوق هو الأحق به دون ربه سبحانه، فهو حينئذ ينزهه عن هذا النقص. هذا الاسم كسابقه يدل على ذات الله سبحانه وعلى علو شأنه وقدره المطلق بالمطابقة، كما يدل على ذات الله سبحانه وتعالى وحدها بالتضمن، ويدل على علو شأنه المطلق بالتضمن أيضا، ويدل باللزوم على صفة الحياة والعظمة والسيادة والعزة، فهو سبحانه وتعالى تعالى عن سائر العيوب والنقائص المنافية لألوهيته وربوبيته، فهو سبحانه وتعالى قد تعالى بأحديته عن الشريك والظهير، وتعالى بكمال علمه عن النسيان والغفلة، وتعالى بكمال غناه، فهو يرزق ولا يرزق، ويطعم ولا يطعم، وتعالى بكمال حكمته عن الظلم والعبث ونحو ذلك. فربنا سبحانه وتعالى قد تعالى عن جميع العيوب والنقائص المنافية كما ذكرت لألوهيته وربوبيته، وقد تعالى إذ سمى نفسه الصمد، فهو الصمد الذي ليس له صاحبة ولا ولد، فهو سبحانه وتعالى لا نعلم له سميا، كما قال هل تعلم له سميا. لهذا لما كان اسمه الأعلى فهو أو فوجهه الأعلى، وكذا كلامه الأعلى، وكذا سمعه وبصره وسائر صفاته، لهذا كان له المثل الأعلى، لهذا كان له المثل الأعلى. والمرء يدعو ربه بهذا الاسم دعاء عبادة، فيسأل ربه جل وعلا بأن يستقيم بالفعل والقول حتى يحصل على الكمال الذي تقبل به الأعمال. وأما دعاء العبادة فلا بد على العبد من أن يخضع لربه سبحانه وتعالى ويدعوه بهذا الاسم في مواضع أو في المواضع التي يكون قريبا من ربه سبحانه وتعالى. وأقرب هذه الأماكن كما تعلمون هو السجود والركوع. لهذا كان عليه الصلاة والسلام يقول: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. وجاء في حديث عقبة رضي الله عنه أنه لما نزلت قوله سبحانه وتعالى فسبح باسم ربك العظيم، قال: اجعلوها في ركوعكم. ولما نزلت سبح اسم ربك الأعلى، قال: اجعلوها في سجودكم. ومن دعاء العبادة الذي يلزم العبد من أن يخلص لله سبحانه وتعالى ويخلص لوجهه في هذا الموضع، وأن يدعوه دعاء عبادة بهذا الاسم طالبا من الله سبحانه وتعالى منه أن يلحق به. فقد جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: من أن الله سبحانه وتعالى قد أنعم عليها أن قبض النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيتها وحجرتها وفي يومها، وقالت: بينا وقبض وهو بين سحري ونحري، وقد جمع الله بين ريقه وريقي، وما كان إلا أن عبد الرحمن قد دخل عليهما فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى سواكه، ففهمت عائشة رضي الله عنها من أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد السواك. فلما سألته قال: أي نعم أريد السواك. فألانته له فحينها اختلط ريقها بريقه عليه الصلاة والسلام، وهو يومئذ يدخل يده ركوة ماء ويمسح بها وجهه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. ثم قال في الرفيق الأعلى، نصب يده وقال: في الرفيق الأعلى. هذا الموضع هو موضع إخلاص لله سبحانه، لهذا جاء عنه عليه الصلاة والسلام أن دعا بهذا الدعاء وذكر اسم ربنا سبحانه وتعالى الأعلى في هذا الموضع الذي يجدر بالمؤمن أن يستحضر ربه وأن يخلص في هذا الموضع. حينها قالت عائشة: قبض النبي صلى الله عليه وسلم ومالت يده عليه الصلاة والسلام. وأما ثالث الأسماء التي نذكرها والتي سمى الله بها نفسه فهو اسمه المتعال، وقد سمى به نفسه على سبيل الإطلاق مرادا به كذلك العلمية، إذ أنه اسم له سبحانه، ودالا على الوصفية، إذ اسمه هذا يدل على صفة علوه وعلو قهره. وهذا الاسم قد جاء ذكره كذلك في القرآن والسنة، كما قال سبحانه: عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. وجاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر، قال: والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فقال: يقول ربنا سبحانه وتعالى: أنا الجبار، أنا المتكبر، أنا الملك، أنا المتعال. يمجد نفسه سبحانه. قال ابن عمر: فلا يزال النبي صلى الله عليه وسلم يكررها ويرددها حتى رجف المنبر به، فظننا أنه سيخر به، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرددها، حتى ظن الصحابة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم سيسقط. واسمه المتعال سبحانه وتعالى قد جاء أو تطابقت تفسيرات ولائمة على أن المقصود منه استعلاؤه سبحانه وتعالى على كل شيء، فهو المستعلي على كل شيء بقدرته وقهره. وقالوا من أن هذا هو أحد معاني الملك، لهذا قال ابن كثير: فالمتعال هو الذي قد أحاط كل شيء علما، وأحاط بكل شيء قهرا، فخضعت له الرقاب، فهو سبحانه وتعالى المتعال قد على كل شيء بقوته وقهره، وخضعت له جميع الأشياء، وخضعت لسلطانه وقهره. وسمه سبحانه وتعالى المتعال كالاسمين السابقين كذلك دال على ذاته سبحانه وتعالى وعلى علو قهره المطلق بدلالة المطابقة، ودال على ذات الله سبحانه وتعالى وحدها بالتضمن، وكذا هو دال على علو قهره المطلق بالتضمن، وأما باللزوم فهو دال على حياته وعظمته وكبريائه وعزته وجبروته. وهذا الاسم لله سبحانه وتعالى يدعى به دعاء مسألة لمن يطلب منه سبحانه وتعالى الرفعة إذ كان ذليلا، ويطلب منه العزة إذ كان مقهورا، ويلجأ إليه سبحانه دعاء عبادة حتى لا يخلع العبد رداء العبودية لله سبحانه وتعالى فيتجبر على خلقه ويتعاظم عليهم ويظلمهم، فلا بد أن يتقمص رداء العبادة في كل أحواله ولا يدفعه ذلك إلى ظلم الآخرين والعلو عليهم. وقد قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني شيئا منهما قذفته في جهنم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية عبد الله بن مسعود: من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر لم يدخل الجنة. لهذا إيماننا بعلو ربنا سبحانه وتعالى تدفعنا إلى الإخلاص في العبادة، كما تدفعنا إلى تنزيه الرب سبحانه وتعالى من سائر العيوب. هذا ملخص ما نذكره حول أسماء ربنا سبحانه وتعالى الحسنى هذه. نسأل الله تعالى أن نكون عند حسن الظن. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزى الله الشيخ خير الجزاء، ونسأل الله العلي الأعلى أن يرفع قدره في الدارين. نسأل الله المتعال أن يعزه بالوحيين ونحن معه والحاضرين وجميع أئمة المسلمين. أستأذن الشيخ إذا كان فيه. هذا يقول: هل هناك فرق بين عبارة مكان غيبي وعبارة مكان عدمي؟ مكان عدمي، نعم. أقول أن الأصل ففي اصطلاح أو في سائر الاصطلاحات التي تذكر، سواء جاءت في كتب أهل السنة خاصة، فالأصل أننا لا نعبر خاصة في مسائل التوحيد والاعتقاد باصطلاحات لم يرد ذكرها لا في الكتاب ولا في السنة. لهذا أنتم تعلمون من أن بعض العبارات التي وإن قالها أئمة كبار كالإمام أحمد ونحو هؤلاء، إنما استحدثوها حال المجادلة والمقابلة، فكلفظ الجهة وكلفظ بائن من خلقه مثلا ولفظ الذات، فهذه الألفاظ أنتم تعلمون من أن الأصل أننا لا نتوسع فيها، وإنما إن سئلنا عنها أجبنا بحسب ما يقتضيه أو تقتضيه هذه اللفظة على وفق فهم أهل السنة والجماعة. لهذا كما تعلمون قولهم بائن من خلقه، هذه العبارة مثلا أو عدم المماسة، بعضهم يقول يعني هل هو فوق يعني مع خلقه عند ذكر المعية بمماسة أو بغير مماسة ونحو ذلك. فالعلماء والسلف على أن الأصل أن المسلم السلفي التقي النقي أنه لا يعرج على عبارات لم ترد في كتاب ولا في سنة، فإن طلب واستفصل فإذا كانت العبارة لها معنى صحيح فتفسر عليه. فلهذا قلت من أن مثلا قولهم بائن من خلقه، هذا وإن جاءت العبارة هذه في كلام عبد الله المبارك وكذا الإمام أحمد إقرار أو على وجه الإقرار، إلا أن أهل الكلام قديما لما استحدثوا بعض العبارات، إذ أنهم قالوا من أن الله جل وعلا في كل مكان كالجهم، لهذا ما كان من السلف إلا أنهم ذكروا هذه العبارات واستحدثوا هذه الألفاظ لأجل البيان، لأجل البيان ليس لله. طيب طيب، هذا يقول يا شيخ أحسن الله إليك، هل في إثبات صفة العلو الذاتية فيه لازم لإثبات المكان الغيبي؟ لأن هذا الكلام أشكل عليه مع كلام أهل العلم في إثبات العلو لله جل وعلا بلا مكان ولا تحيز، بل إثبات اللازم فقط وهو جهة العلو. هذا أقول قضية المكان أنه ليس في مكان، هذه العبارات كما سبقا أشرت أن العلماء لم يخوضوا فيها إلا على وجه المقابلة. لهذا كصفة أو كجهة يقولون هو في جهة، هو في جهة، فهذه العبارة والمكان كذلك إن قصد من ذلك أن الله جل وعلا في سفل فهذا منكر، وإن قصد من الجهة أو المكان أن الله جل وعلا في علو قد أحاطت به مخلوقاته فهذا باطل، وأما إن قصد بالمكان والجهة العلو فهذا صحيح، لهذا أقول من أن هذه أو هذا التفصيل الذي ذكرناه إنما ذكرناه على وجه الرد على الأشاعرة. فإذا كان والسلف كانوا كذلك حين المحاججة والمقابلة لا بد من التفصيل والمرور على بعض العبارات التي لم ترد لا في كتاب ولا سنة، لكن مع بيان مدلولاتها على وفق المعتقد الصحيح. وبارك فيكم والحمد لله رب العالمين.